بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه في كل مكان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، لقد بعث الله عز وجل رسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام على حين فترة من الرسل، فألف به بين القلوب، وجمع به بين النفوس، وأقام الناس على الملة، وهداهم إلى الشرعة، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد قام قائم الدين، واستقام عليه فئة من عباد الله المؤمنين. جاء كلام رب العالمين تزكية لهم بالرضا بعد كمال ما نزل من الهدى، فقال الله عز وجل في يوم عظيم وفي مشعر عظيم، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتضمنت هذه الآية الكريمة العظيمة أمور هي من أهم ما ينبغي إدراكه وفهمه، فتضمنت أن الله عز وجل أكمل هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء، وتضمنت إعلام الله بأنه أكمل هذا الدين ولا يحتاج أن ينقص منه شيء، وتضمنت ثالثا أن الله رضي الإسلام فلا يسخطه أبدا إلى يوم القيامة، وتضمنت أن الله رضي عما وصل إليه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة معه من الفهم لدين الله وإدراك مراد الله والعمل وفق تلك الشرعة المستقيمة، فالله عز وجل أعلن رضاه عنهم وأنه لا يسخط ذلك أبدا. وترتب على الأمر الرابع أيها الإخوة الأكارم ثلاثة أمور. إذا قلنا أولا الآية الكريمة المباركة التي نزلت في يوم عظيم في مشعر عظيم هو يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعدها 81 ليلة فقط ثم مات عليه الصلاة والسلام، إذن هي من آخر ما نزل من القرآن، أفادت عندنا أربعة أمور. الأمر الأول أن الله أكمل هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء، الثانية أن الله أكمل هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء، ليس في الدين شيء لا ينفع. الثالثة أن الله رضي هذا الدين فلا يسخطه أبدا إلى يوم القيامة. الأمر الرابع أن الله عز وجل رضي من تلك الفئة المؤمنة الصادقة يتقدمهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، رضي منهم صدق إيمانهم، ورضي منهم صحة الفهم، ورضي منهم صحة التطبيق، ورضي منهم صحة البلاغ. هذا الأمر الرابع، الرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بصيغة الجمع، ورضيت لكم الإسلام دينا، بمعنى رضيته على ما أنتم عليه اليوم فلا تغيروه. فترتب على هذا الرضا عن تلك الفئة المؤمنة ثلاثة أمور. الأول أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم هو المعيار لكل شيء حدث بعدهم. فمثلا نحن اليوم إذا أردنا أن نقوم أي شيء في تاريخنا، هل هو صواب فنأخذه أو خطأ فنرده؟ ما هو المعيار؟ ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من أين جئنا بهذا المعيار؟ لأن الله قال ورضيت لكم الإسلام دينا، أي قال أهل التفسير كما قال ابن جرير وغيره، قال أي رضيت لكم الإسلام على ما أنتم عليه فلا تغيروا. إذن هذه التزكية من رب العالمين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي لذلك. عندما ليش قضية الصحابة رضوان الله عليهم ومنهجهم والاعتداد به، وأنه يعتبر الرجوع إلى تلك الحقبة إرجاع الناس إلى ماذا؟ إلى الجهة الآمنة التي يأمن بها الإنسان إذا اتبع ما كانوا عليه. من أين لنا هذا؟ لأن الله قال رضيت. وأليس نحن نطبق الدين لنرضي ربنا؟ ألسنا نحن نتعلم لنرضي ربنا؟ ألسنا نعمل لنرضي ربنا وندخل الجنة ونبتعد عن النار؟ طيب أي فهم هو الأصوب؟ وأي عمل هو الأصح؟ فأنى لنا بعمل شهد عليه رب العالمين بأنه قد رضيه إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حوله. فلذلك إذا تعاملنا مع هذا الأصل العظيم قلنا نتعامل بثلاثة أمور. الأول أننا نجعله معيار لماذا؟ لكل ماض لنا ما بين زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا اليوم، أي شيء لكي نقبله، ما هو معياره؟ ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن قيل لك ما دليلك؟ قل قول الله عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا إذا نظرت إلى واقعك كيف تقيس وتعاير ما عليه الناس في أمر الدين، هل هو صواب أو خطأ؟ ما المعيار؟ المعيار نفس المعيار الأول، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما الدليل؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. الثالث إذا أردنا أن نعمل وأردنا أن نجعل لنا هدف نريد أن نصل إليه بعملنا، ما هو الهدف الذي نضعه لأعمالنا؟ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما الدليل؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. فأصبحت ثلاثة أمور نتعامل وفقها مع النموذج الأول المرضي عنه من ربنا عز وجل، أنه معيار لكل ماضي وميزان لكل حاضر وهدف لكل مستقبل. بهذه الأمور الثلاثة نتعامل. فإذا ما تأملنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألف بين كان من الأصول العظيمة التي اجتهد فيها رسول الأمة عليه الصلاة والسلام وأنجزها أحسن إنجاز وحققها أحسن تحقيق، فكان من أعظم ما تميز به ذلك النموذج الأول الأمر الأول إيمانه بالله وصدق عبوديته لله وتوحيده لرب العالمين. الأمر الثاني اجتماعهم وائتلافهم والتقارب فيما بينهم، وهذه هي الأصول التي كانت عليها الأمة الأولى من البشرية. فإن آدم عليه السلام وذريته قليلة العدد لما كانوا متصفين بهاتين الصفتين الأولى الإيمان والتوحيد والعبودية لله، الثانية الاجتماع وعدم الافتراق، فقال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة. لماذا كانوا أمة وبأي شيء كانوا أمة واحدة؟ لأنهم مجتمعين غير مفترقين، مجتمعين على ماذا؟ على الإيمان بالله وتوحيد الله، فكانوا أمة. خصمهم ماذا أراد؟ أراد أن يشتتهم وأن يفرقهم، فماذا فعل؟ فأوجد تصورا غير الإيمان والتوحيد، وظل يقنع به بعض أفراد هذه الأمة حتى اقتنعوا به، فصار بدل الإيمان والتوحيد أصبح هناك تصور آخر، فحصل الافتراق. فعندما وقع الافتراق بماذا عوملت البشرية من رب السماء العليم الحكيم الرؤوف الرحمن؟ أرسل الرسل وأنزل الكتب. ماذا يفعل الرسل وماذا تضمنت الكتب؟ تضمنت الكتب ونزل الرسل لأجل أن يعيد الناس إلى الأمر الأصلي الأول، وهو اجتماعهم على توحيد الله. يعالجون ماذا؟ يعالجون الأمر الذي طرأ في البشر. ما الذي طرأ في البشر؟ طرأ فيهم الافتراق وطرأ فيهم الشرك. وكل الأنبياء الذين بعثهم الله هذه دعوتهم، وما خالف ولا نبي من الأنبياء في دعوته هذا الأصل. فكل نبي ماذا قال لقومه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أمة انتشر فيها الزنا، دعوة النبي ما هي؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأخرى انتشر فيها السحر، ما هي دعوة الرسول الذي بعث فيهم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأمة انتشر فيها تطفيف المكيال، ما هي دعوة الرسول؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأمة انتشر فيها عبادة الكواكب وعبادة الأشجار وعبادة الجن وغير ذلك، والدعوة واحدة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هل من حق أحد ممن يريد أن يدعو الناس وفق هدى الله، أن يكون العلاج الذي يعرضه للناس غير الإيمان والتوحيد؟ الجواب لا. وهل أنت تأتي بخير مما جاء به 124,000 نبي و314 رسولاً جماً غفيراً بعثوا في 70 أمة، هل أنت سوف تأتي بعلاج أفضل من علاج هذا العدد الكبير؟ إذن ليقف كل إنسان ويراجع نفسه. فإذا كان كل هؤلاء بعثوا في أمم تنوعت فيهم كل أنواع الإشكالات، من الشرك إلى جرائم المال إلى جرائم العفاف إلى غيرها من الأمور، والإصلاح بدعوة واحدة إرجاع الناس إلى الإيمان والتوحيد. إذن واضح؟ إذا أدركنا هذا الأمر فنقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته أوجد هذا النموذج القائم على هذين الأصلين، أصل الإيمان، فهذه الأصنام التي كانت تعبد عند بيت الله الحرام تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطهير هذا البيت كل أمر شاق، كان الثمن دمه ودم أصحابه والأذى الذي ناله، حتى أنجز الله عز وجل له الأمر وطهر هذا البيت، ونزل قول الله عز وجل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وترك هذه الأمة على المحجة البيضاء، أمر التوحيد قائم والقلوب مؤتلفة متحابة متقاربة، شرائع الله عز وجل تقوم بينهم تؤلف بين القلوب لا تفرق، وتجمع لا تشتت، وتؤسس للحب لا للبغض، وتؤصل للعطاء لا للشح والمن. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خصمنا باقي وجهده مستمر، وأعطي من الله عز وجل الإمهال، وأنه سوف يأتينا من كل طريق ومن كل جهة ومن كل باب سوى من جهتين. وانتبهوا، إبليس من أين يأتي؟ عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف، ولم يشر إلى جهتين، الأعلى والأسفل. الأعلى إذا كنت أنت تتلقى مصدرك من الوحي من السماء فإبليس لا يستطيع، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذا كنت أنت قلبك مرتبط بالسماء تتلقى عن وحي الله وتنظر إلى وحي الله أنه هو مصدر التلقي الأوحد، فاعلم أنك قد قطعت الطريق على إبليس فلن يكون له سلطان عليك. فإذا ما أخذت مصدر التلقي من وحي الله، ما الذي يدل دلالة أكيدة على قبولك لهذا الوحي الذي أخذته من عند الله؟ الخضوع عندما يتذلل الإنسان بين يدي ربه ساجدا. فلذلك لا يأتي إبليس من الأسفل إذا كانت الجباه خاضعة لله، ولا يأتي من الأعلى إذا كانت القلوب معلقة بوحي السماء. فإن غفلت عن هذين الأصلين، لأن إبليس أتي من أين؟ أتي من أنه لم يقبل قول الله للملائكة أسجدوا، وهو مأمور معهم، إذن لم يقبل وحدة مصدر التلقي ورفض ماذا؟ الخضوع، فإنه لم يسجد، لم يكن من الساجدين. لذلك هذه قضيتك يا ابن آدم، إن تعلق قلبك بالسماء وخضعت بين يدي الجليل فأنت في مأمن من خصمك إبليس. العلماء ورثة الأنبياء، ما هو دورهم؟ دورهم ربط الناس بوحي السماء وتأطير أعمالهم وفق وحي السماء، هذا دور العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. إذن كيف نعرف العالم الذي هو من ورثة الأنبياء إذا كان يربطنا بوحي السماء، وإذا كان يسعى لإخضاع أعمالنا وحركاتنا وفق وحي السماء؟ من وجدناه بهذه الكيفية فهذا هو العالم الذي من ورثة الأنبياء. وأما من يريد أن يربطنا بذاته أو يريد أن يجعل أمر الولاء والحب وغير ذلك لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا إشكال. واضح؟ إذن هذه أمور حاسمة ولا بد أن يعيها المسلم وأن يفهمها. ثم هؤلاء العلماء، نحن نعلم أنه تستجد في الناس أمور وتحدث حوادث لم تكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيضطر العلماء إلى ماذا؟ إلى أن يقيسوا هذا الفعل على شيء حدث أو على نص ورد، فهنا يحدث بينهم تنوع في ماذا؟ في إسقاط الحكم على هذا الأمر. فهنا المطلوب منا كيف نحن نحسن التعامل مع ما يكون بين العلماء من الخلاف، وهذا الخلاف قد حصل منذ القدم بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كالتسبب للتنازع والشقاق؟ الجواب لا. والعلماء كان بعضهم أيضا يختلف مع بعض في بعض هذه الفهوم، فهل أدى ذلك إلى التنازع والاختلاف فيما بينهم؟ الجواب لا. يقول إنسان: ما دليلك؟ نقول: نفس الأئمة الذين الآن للأسف ما يحدث بين عدد من الجهال أو ممن حقيقة يعني لم يهدى لهذا الأمر، فأصبح أمر الانتماء للعلماء كأنه هو طريق النزاع والافتراق وتشتيت حال المسلمين، فلنسمع ماذا كان يدور بين هؤلاء العلماء. نضرب بعض الأمثلة. يذكر الإمام الذهبي رحمة الله عليه في ترجمة الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه يوما من الأيام عرضت مسألة فاختلف الإمام الشافعي وبعض أصحابه وهو يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري رحمة الله عليه، إمام، فاختلفوا وكل منهم أخذ بقول، واستمر النقاش ومع ذلك كل منهم أصر على قوله. في الغد مر الإمام الشافعي على صاحبه يونس الذي بالأمس ماذا؟ اختلف معه في مسألة علمية لم يوافق هو يونس ويونس لم يوافقه، فمر عليه فقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ لنفترض أنني ما اتفقت معك في هذا القول، لكن اختلافنا هل هذا يؤدي إلى أنه يتعذر أن نكون إخوانا نجتمع في مسجد ويصلي بعضنا خلف بعض ونجلس في حلقة علم وتسمع منه ويسمع منك؟ هل هذا يعوقك أن تكون كذلك؟ فقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يقول الإمام الذهبي معلقا على هذا الخبر، يقول: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. إذن الذي يريد أن يصل إلى أن يغلق أمر الخلاف والاجتهاد هذا يطلب مستحيلا، لكن السؤال كيف نتعامل معه إذا وجد هذا الأدب؟ أيضا هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه يذكر معاصره إمام أهل المشرق الإمام إسحاق ابن راهويه رحمة الله عليه إمام، فيقول أحمد عندما ذكر الإمام إسحاق قال: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. إذن هناك أشياء محل خلاف، لكن هذا لا يمنع إيش؟ العدل والإنصاف في الثناء، أنه أثنى عليه وبين مكانته وعلمه وفضله وما جاء ليسقط القدوات والقامات في أعين الناس، واضح؟ فإذن هذا أمر نجده بين العلماء، فأمر الاجتماع والائتلاف أمره عظيم، وأما الاختلاف فإن شؤمه كبير. وفي أمر الاجتماع أنقل لكم بعض كلام عظيم وله قيمة في هذا الباب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فماذا يقول من ضمن كلامه؟ يقول: الخلاف حصل بين السلف فاختلفوا، قال: بل كثير من المسائل العلمية، في كثير من المسائل العلمية وبعض المسائل العلمية الاعتقادية، قال: ولكن هذا كان منهم مع الحفاظ على أدب الخلاف والألفة. وأيضا يعني إذن كل هذا ما أدى إلى ماذا؟ ما أدى إلى النزاع وما أدى إلى الافتراق، بل كانت الألفة موجودة فيما بينهم. أيضا يعني مما ذكر أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن الحكم قال: سمعت مالك بن أنس يقول: شاورني هارون الرشيد. من هارون؟ خليفة. شاور من؟ إمام دار الهجرة الإمام مالك. قال: شاورني هارون الرشيد في ماذا؟ في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه، يلزمهم إلزاما. إذن الآن ماذا نتصور من مثل مالك رحمة الله عليه ويعرض عليه مثل هذا الأمر؟ ماذا يكون جوابه؟ أي فرح أن يؤخذ كتابه الذي صنفه ويعلق في بيت الله الحرام ويلزم الناس كلهم ينظر إلى أن هذا شرف. قال: فعندما عرضه عليه قال: فقلت: لا تفعل، لا تفعل هذا. طيب ليش؟ قال: قلت لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان، وكل عند نفسه مصيب بحسب ما وصل إليه وبحسب ما فهم، ولو ألزمت الناس لأدخلت الناس في عنة شديد. فقال له: وفقك الله يا أبا عبد الله. أدرك فعلا أنها حكمة، أدرك أنها حكمة فوافقه فيما قال. أيضا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول: التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله، وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز، وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح، وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة، حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض. قال: وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: والاجتماع، هذا لشيخ الإسلام، والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي أوجبها الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم يقول: وهذا الأصل العظيم، أي الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، يقول: وهذا الأصل العظيم هو من أعظم أصول الإسلام. انظروا كيف للأسف كم من الناس يعبثون بمثل هذا الأصل، الاعتصام بكتاب الله والائتلاف وعدم التفرق. يقول شيخ الإسلام، يقول: وهو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم. الله ذم أهل الكتاب بماذا؟ أنهم تفرقوا وما اجتمعوا. ثم يقول: ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ويقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، يقول شيخ الإسلام: وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي، هل الميت يسمع صوت الحي إذا زاره وسلم عليه ولا ما يسمع؟ الصحابة اختلفوا في ذلك. ثم قال: وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألفة فيما بينهم. ثم قال: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كل منا اختلف، وقال: ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة، ولقد كان أبو بكر وعمر سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء ولا يقصدان إلا الخير. إذن كم نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى كيف نتعامل مع الخلاف. نعم أنت مطالب دينا أنك تبحث عن إيش؟ عن الدليل، وعن الذي فعلا يرضي الله عز وجل في ذلك تبذل جهده وغيرك يبذل جهده، فإن كان جهده دله على شيء وجهدك طبعا كل هذا له طرقه. وهنا يأتي دور العلماء، دور العلماء المتقين ورثة الأنبياء الذين في درس الأمس وصفنا من هم العلماء الذين لهم هذه المكانة، العلماء بدين الله بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء الذين يعملون بما تعلموا، العلماء الذين رزقوا بسبب هذا العلم خشية الله فظهرت عليهم، رزقوا بسبب العلم الورع والعفة فزهدوا في أموال الناس وفي أمر ما في أيدي الناس، العلماء الذين امتلأت قلوبهم رحمة بالناس، العلماء الذين لا يبحثون بعلمهم الدنيا ولا الشرف ولا الرياسة ولا الوجاهة، العلماء الذين يقفون مع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا كلمة أبو حنيفة إن جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين مكانته؟ على الرأس وفي العين. على الرأس تعبير عن ماذا؟ عن قمة الاحترام، وفي العين تعبير عن ماذا؟ عن قمة الاهتمام، احترام واهتمام. فهؤلاء الذين هذه أوصافهم، هؤلاء هم نجوم الهدى بين المسلمين، هؤلاء الذين ينبغي أن يحترموا وسوف نقف. إذن إذا عرفنا ذلك كيف نتعامل مع العلماء؟ هنا لا بد من آداب نتعلمها ونتعلم كيف نتأدب ونتعامل مع العلماء الموصوفين بهذا الوصف. وهنا دور أهل الإسلام، دور أهل الإسلام إذا علموا ذلك، فمن هو العالم الذي يحترم؟ من هو العالم الذي يجلس أهل الإسلام بين يديه ليسمعوا منه وليتلقوا عنه وليحصل ذاك الأدب منهم نحوه؟ صاحب تلك الأوصاف. أما إذا وجد من يدعي نسبة للعلماء ولا يربط الناس إلا بغير رسول الله وبغير القرآن وبغير السنة، فمثل هذا لا ينبغي للناس أن يرفعوه حتى يصبح له شأنا بينهم. فالناس هم الذين لهم دور في إعطاء هذا، ولذلك عامة علماء السلف كانوا يتورعون عن الفتوى، يتورعون عن التصدق، فكان الناس يضطروهم لأنهم علموا أنهم علماء حق وسمعوا أهل العلم يثنون عليهم. إذن هي سبحان الله منهجية عظيمة، إذا حصل التعامل بها حصل الخير كله. فلذلك الألفة، لذلك من شأن العلماء كما رأينا العالم يحبب الناس في عالم آخر على نفس المنهج، كما رأينا وسمعنا من هؤلاء الأئمة المباركين المهديين كيف لا يسقط بعضهم بعضا، وإن كان هناك خلاف في بعض المسائل. يعني هذا الإمام أحمد إسحاق يقول ما رأينا مثله جاءنا من المشرق، وإن كنا ماذا؟ نخالفه في أشياء، لأن ليست قضية الاتباع هي العصبية والتقليد حتى يصبح الولاء والبراء مرده إلى ذلك الإمام. من قال هذا؟ فلذلك هذا الأمر. إذن على هذه قضية فيما يتعلق بأمر الائتلاف والاختلاف، وأن للعلماء دور كبير في تحقيق هذا الاجتماع، وأن العلماء أصحاب الأهواء والبدع هم الذين ماذا؟ يسعون إلى تفريق المسلمين وإسقاط رموز الأمة وعلمائها والثلب فيهم. وهذه مفارقة بين علماء الحق وعلماء الباطل. فلذلك دور العلماء، وهناك كلمة سبحان الله العظيم، يعني العالم إذا أخطأ وصار منه خطأ في ظل حسناته الأخرى، ما هو منهج علماء الحق؟ عبارة لطيفة جميلة يذكرها شيخ الإسلام في بيان منهج العلماء إذا جاءت الزلة من عالم كيف يتعاملون. قال: فإنهم لا يعصمون وأيضا لا يؤثمون. إذا اجتهد وأخطأ فإنهم يقولون أخطأ، لماذا؟ لأن ليس له العصمة، ولكن ذلك الأمر الذي وقع فيه هل يؤثمونه به؟ وعنده من أداة العلم ما سلك، يعني سار عليها واجتهد لكنه لم يوفق للنتيجة، قال فلا يؤثمون. فهم لا يعصمون بمعنى ما دام قاله فلان إذن لابد أن يكون الحق، العصمة ليست له. وفي نفس الأمر عندما قالوا أن هذا ليس صواب، ما بنوا عليه أنه إيش؟ أنه آثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد المجتهد إن أصاب فله أجران، إن أخطأ فله أجر وذنبه مغفور. فإذا قالهم لا يعصمون وفي نفس الوقت ماذا؟ لا يؤثمون. ما أحوجنا إلى أن نفهم هذه القاعدة حتى ندرك من يأتي إلى إمام فحصل منه الخطأ ثم يريد أن يسقط هذا الإنسان من كل تاريخه وإحسانه وجهده ومكانته، وهذا أمر عجيب. فإذا هذا منهج نريد، وقد قرأنا، وأنا أقول والله يعني هذا الكتاب مناقب الأئمة الأربعة، الإمام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، الحنبلي، ثم يأتي يترجم لهؤلاء الأئمة الأربعة الذين شاعت فتاواهم في المسلمين وانتشرت ولهم جهد مشكور في الذب عن الدين، ولهم عمل كبير في تحصيل العلم وبيان منهجهم الذي ساروا عليه. كل ذلك نجد عندما ذكر الإمام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه هذه المناقب كأنه يريد أن يؤدب عامة المسلمين كيف يتعاملون مع أئمتهم. ولذلك قلت وأقول مرارا لنتعلم من هذا الكتاب، أقول لنتعلم من هذا المنهج في هذا الكتاب كيف ينبغي أن نربي في نفوس أبنائنا وفي نفوسنا قبل أبنائنا ومن تحت ولايتنا، كيف نربي في نفوسهم محبة العلماء، محبة العلماء، ونؤسس للقدوات في نفوسهم. فإن أبناء المسلمين يوم أن غفلنا عن هذا الأمر ودخلنا في دوامة النزاع والإسقاط وغير ذلك، وامتلأت قلوب كثير من أبناء المسلمين بالاقتداء بمن؟ بأهل الباطل، وتعلقت قلوبهم بهم وارتفعت أقدارهم يوم أن غفلنا عن هذا الأمر. فلذلك لنتعلم من هذا الكتاب هذا المنهج، وليكن هذا طريقنا أن نؤسس تأسيسا صحيح لمكانة العلماء في نفوس أبنائنا، فإن العلم إنما نقل عن طريقهم. كتاب الله نقل إلينا رواية بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عن رب العزة عز وجل. فإذا أسقطنا العلماء، ماذا يبقى عندنا في هذه الأسانيد؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت عن من؟ عن هؤلاء الأئمة. فإذا أسقطنا وصار الخلاف والتنازع ثم صارت القضية لكي أبين أنني على الحق لا أجد طريقا إلا ماذا؟ إلا أن أسقط الإمام الذي أنت تتأسى بقوله أو تتبع فتواه أو غير ذلك، إذن هل يسلم لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم الفهم في العلم إنما جاءنا عن طريقه. إذن كل هذه الأمور إذا وقفنا بتأني ندرك المطلوب ونفهم المراد. والكتاب بالمنهجية التي ذكر فيها ابن عبد الهادي رحمة الله عليه ذكر المناقب والله مدرسة وتعليم، مع أنه حنبلي لما كان الإمام أحمد رحمة الله عليه آخر الأئمة ولادة ذكره متى؟ في آخر المترجمين لهم، وما أراد أن يتكلف. لو قال أنا أرتبهم بحسب ترتيب أحرف الهجاء لتقدم ذكر الإمام أحمد على أبو حنيفة لأنه النعمان بالنون، وعلى الشافعي لأنه محمد، وعلى مالك لأنه بحرف الميم. لكنه بل حتى عندما قدم الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ذكر سببا لطيفا وهو قربه من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا، ومعنى آخر أيضا كان شار له بعض الإخوة وهو أن المتأخر أخذ علمه عن المتقدم. فإذا هذا الإنصاف كم نحن نحتاج إليه، وكم نحن نحتاج أن نتأدب ونتعلم على مثله. هذا إمام وهذه طريقته في التصنيف والتأليف. ثم ننظر عندما أراد أن يخاطب بكتاب هذا عموم المسلمين، إذن حتى القضايا التي فيها ثلب هو لم يذكرها هنا، هي قضايا أين تعرض؟ تعرض بين العلماء في الدواوين الخاصة بهم يناقشوها، وهدفهم أنهم لا يعصمون ولكن لا يؤثمون، وهم الذين يعلمون ذلك. ثم ماذا يخرجون للناس؟ ما يملأ قلوبهم ثقة في علماء أمة الإسلام. هذه الطريقة كم نحتاج إليها؟ أما أن يأتي الإنسان ثم كل شيء يسمعه أو يقرأه يريد أن يعرضه على كل الناس فهذا ليس بصحيح. فإذا هذا منهج رفيع عظيم نحن بأشد الحاجة أن نتعلمه وأن نتربى عليه. فقرأ لنكمل ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. وأقول وقفت هذه الوقفات لأن قراءة هذا الكتاب فيما أحسب أن يكون مفتاحا لتأصيل مثل هذه الأمور، فلذلك نكمل بإذن الله ترجمة الإمام فيما كتبه ابن عبد الهادي، ثم نقف أيضا وقفة لذكر 10 آداب وقواعد مهمة لطريقة التعامل مع علماء الأمة. عرفت يعني بعض 10 قواعد أشار إليها العلماء في كتبهم، وليست من عندي نفسي وإنما مما تضمنته كتب العلماء الذين علمونا الأدب وعلمونا كيف نتعامل مع علماء أمتنا الأبرار الأطهار الذين بذلوا الغالي والنفيس، الذين جهدوا واجتهدوا حتى يصل إلينا وحي ربنا عز وجل غضاً طرياً كما نزل وكما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وقال أبو القاسم السعدي حدثنا إبراهيم بن أحمد ابن سهل قال حدثني القاسم بن غسان القاضي قال حدثني أبي قال حدثني أبو نعيم الفضل ابن دكين قال دخلت على الحسن بن صالح فرأيته يستعظ. معلش، الفضل بن دكين تكرر اسمه فقط يعني وقفة. أبو نعيم الفضل بن دكين عالم من علماء الإسلام الكبار وثقة من الثقات وحديثه في البخاري، وكان رجلا حارا في طبعه مما ذكر يعني ونقل هي من باب فقط الطرفة حتى نكسر حدة الـ يعني الكلام الجاد. قلنا يحيى بن معين ما هي مكانته؟ أمير المؤمنين، إمام المسلمين في أي علم؟ علم الرجال، في علم الرجال الجرح والتعديل. العلل علي بن المديني، عرفت؟ علي بن المديني رحمة الله عليه. فخرج وقلنا ثلاثة أئمة أقران في علم الحديث كانت لهم إمامة أهل الدنيا في علم الحديث، وكل منهم تخصص في شيء أو برع في شيء فاق به أقرانه، الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين. الإمام أحمد كان أعلم الثلاثة بفقه الحديث وأكثرهم حفظا لنصه، ويحيى بن معين أعلم الثلاثة بعلم الرجال، وعلي بن المديني أعلم الثلاثة بعلم العلل، بعلم العلل. فخرجوا، طبعا كان الرجل في ذلك الزمان كان المحدث يعني إذا طلب العلم ودونه يصبح من أهم الأشياء التي يريد الحصول عليها ما هو؟ أن يأتي إلى بغداد وأن يعرض حديثه على يحيى بن معين فيقبله يحيى بن معين. ولذلك وجد بعض رسائل المحدثين إلى أهليهم بعد ما وصلوا بغداد، يعني إذا وجد بعض المسافرين راجع إلى بلده يبعث رسالة يطمئن أهله ثم يذكر فيها ويقول قدمت إلى بغداد ووثقني يحيى بن معين والحمد لله، يعتبر أن هذه أعلى شهادة يتحصل عليها أن يحيى بن معين قبله. فخرج هؤلاء الثلاثة في رحلة علمية من بغداد إلى سافروا حتى إلى الحجاز إلى اليمن إلى عبد الرزاق بن همام، رجعوا. في طريق رجوعهم دخلوا جاءوا إلى الكوفة، فقال يحيى بن معين أريد أن أدخل على أبي نعيم وأختبره، وأختبر هذا الرجل، هو يعتبر من منزلة شيوخي في طبقة شيوخي. قال له الإمام أحمد وعلي بن المدين الرجل ثقة ولا يحتاج، قال لابد حتى تطمئن نفسي. قال إن أصابك منه شيء فإحنا يعني في حلم من الأمر هذا، فأصر إلا أن يدخل ويختبره. طبعا هو يريد أن يختبر، عندما يختبر لابد يعني يعمل شيء حتى يتبين هل هذا الرجل متنبه لحديثه أو لا. قال فدخلنا عليه فإذا هو جالس على دكان له، دكان يعني كرسي مثل هذا كبير، فسلموا عليه عرفوا بأنفسهم عرفهم، جلس بجواره يحيى بن معين ثم بجواره البقية. قال يحيى بن معين بلغتني روايات عنك فأريد أن أسمعها منك مباشرة. قال هاتي، يعني قل. فذكر مجموعة أحاديث ثم أدخل حديثا ليس من حديثه، شوف هل هو متيقظ أو لا. فقال أبو نعيم هذا ليس من حديثي واشطبه. ثم ذكر مجموعة أحاديث وأدخل حديثا آخر، فهنا بدأ يدرك لعله فعلا هذا يعني يريد أن يختبرني. قال هذا ليس من حديثي واشطبه. ثم ذكر حديث وجاء بثالث، جاء في هذه الرواية يقول فرفع أبو نعيم قدمه وضرب يحيى برجله ورفسه وقال أخرج من عندي يا أعور، تريد أن تفسد علي حديثي؟ فعندما خرج قال الإمام أحمد وعلي قال ألم نقل لك أن الرجل ثقة؟ يعني لو سمعت كلامنا ما احتجت إلى هذه الرفسة. ماذا قال؟ وهنا العبرة. قال والله إن خروجي من بغداد إلى اليمن ورجوعي إن هذه الرفسة أحب إلي من ذلك كله. الآن عندما أكتب وأقول ثقة أكون أنا مطمئن. هذا التحمل، وغيره من أجل ماذا؟ هل من أجل أن يعطى مال؟ إنسان مات أبوه ترك له مالا طائلا أنفقه في طلب العلم لأجل ماذا؟ لأجل أن يحفظ للأمة دينها. أليس لنا أن نتعلم من أمثال هؤلاء؟ علي بن المديني هذا الإمام الجهبذ الذي لا يجارى في علم العلل، علم العلل أصعب علوم الشريعة، لأنه يعني سبحان الله عظيم كيف يأتي العالم يذكر له الرواية وقد يكون السلسلة، قد يأتي إنسان يؤلف سند كله ثقات ويأتي برواية، كيف يميز هذا من أسانيد يحفظها المحدث عشرات الآلاف من الرواية من الأسانيد، ثم يأتي يسأل ويقول لك هذا ليس بصحيح. ولذلك كما يقول الدارقطني يقول إن من نظر إلى علمنا في هذا يقول هذه كهانة، ما في كمبيوتر، كانت الصدور تحفظ ذلك، كان يأتي الطالب يمر على مثل الدارقطني يقول يا إمام حديث كذا، وإذا به يستخرج هذا الحديث من بين كل محفوظاته بجميع مروياته بصيغ التحديد المتنوعة المختلفة بألفاظ النص المتنوعة، كل هذا يقول من نظر إلينا يقول هذه كهانة. إذن هؤلاء الذين بذلوا، كان علي بن المديني رحمة الله عليه أبرع الناس في هذا العلم، ذلك قلنا كلمة البخاري يقول ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني، عندما جئت وجلست بين يديه أدركت أني الآن ماذا؟ طالب بين يدي أستاذ. سبحان الله علي بن المديني ابتلي في زمنه بمسألة فتنة القرآن التي قالها بشر أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، أوذي هو وغيره، الإمام أحمد وفق وثبت وكان إماما للدنيا في هذا الباب. علي بن المديني ما استطاع أن يصبر، سجن. يقول عن نفسي يقول أنا رجل ضعيف لو ضربت عشرة أسواط لمت، فاضطر أن يقول. فبعض من تعامل بي سبحان الله عظيم بالنظر الواحد فقط للزلة الواحدة سواء معذور الإمام أو غير معذور، فهناك من جاء وذكر علي بن المديني هذا الإمام ذكره أين؟ في الضعفاء. فانبر الذهبي والذي ذكره في الضعفاء العقيلي قال يا عقيلي أما تعقل؟ انظر عمن تتكلم، تتكلم عن أناس قد حطوا رحالهم في الجنة. هذه أمور كم نحتاج أن نتعلمها. العالم كلمة شيخ الإسلام، أهل الحق ماذا؟ لا يعصمون ولكن لا يؤثمون، ليست لهم العصمة، خطأ خطأ، لكن هل يعني ذلك أن تنسف كل حسنات هذا الإنسان وكل جهده وجهاده وبذله؟ ليس هذا من الإنصاف. فهذا أبو نعيم فقط لأنه تكرر النقل عنه وهو إمام وقد استشهد في قضية خلق القرآن رحمة الله عليه. نعم. حدثني أبي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال دخلت على الحسن بن صالح فرأيته يستعظم حدثنا من رجل ويضحك، قلت له سبحان الله يا أبا محمد تدفن أخاك عليا غدوة وتضحك في آخر النهار؟ قال إنه ليس على أخي من بأس. قلت وكيف ذاك؟ قال دخلت عليه صدر نهاره فقلت يا أخي كيف تجدك؟ قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتوهمته قرأ آية من القرآن فتركته ساعة ثم قلت له يا أخي كيف تجدك؟ قال مع الذين أنعم الله عليهم، وأعاد الآية إلى آخرها. فقلت أي أخي أتقرأ القرآن أم ترى شيئا؟ قال أولا ترى ما أرى؟ قلت لا. فماذا ترى؟ قال بلى، ورفع يده فقال هذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يضحك إلي ويبشرني بالجنة، وهؤلاء الملائكة معه كذلك بأيديهم حلل السندس والاستبرق وأطباق الطيب، وهؤلاء الحور العين متحليات متزينات ينتظرنا حتى أصير إليهن. فقال هذا وقضى رحمة الله عليه، فلماذا أحزن عليه وقد صار إلى نعيم؟ طبعا هنا هذه المسألة، يعني مثل هذه الأمور، نحن نعلم يعني هذه دائما الأشياء التي بمثل هذه كما يقول العلماء هي، ومسألة الرؤى ما يأتي بعدها يقول العلماء هي تسر ولا تغر، يعني لا يبنى عليها حكم، لكنها تكون من باب المبشرات والقرائن. والرؤى قد جعلها الله سبحانه وتعالى يعني أحد المصادر، أحد مصادر الهدى التي يعني تكون فيها استبصار للناس. وهذا طبعا إن وقع في أمر الرؤية التأويل الصحيح المصيب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه الصباح يقول: من رأى منكم رؤيا؟ فإذا ذكرت الرؤيا إما أن يؤولها هو أو يعرض على بعض أصحابه أن يؤولوها، فلذلك يكون في الرؤية استبصار. وهي كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في المدارج على أنها أحد المصادر للهدى، ولكن كما قلت هذا الأمر مرده إلى التفسير الصحيح السليم والمعبر الحاذق الموفق في ذلك. ثم هي التعامل معها على أنها تسر ولا تغر، لذلك لا ينبني على الرؤى الأحكام الشرعية وغير ذلك كما قد يظن البعض ويتعامل معها بانحراف، أو يصبح سبحان الله العظيم يعني وكأن الإنسان يريد لكل شيء رؤيا وغير ذلك. فالتوسع الذي عليه كثير من الناس محل خلل. فإذن هذه القضية التي ذكرت هنا هي من هذا، تحمل على هذا الباب. ولكن هنا فقط اللفتة التي يعني يشار لفتة يعني لطيفة محل الإشارة إليها، وهي تعامل أهل الميت مع الميت في الحزن. فإن يعني مما أشار هنا الكلمة وأشار إلى ذلك ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتاب له اسمه الثبات عند الممات، أن حزن كثير من الناس على أمواتهم إذا ما ماتوا إنما حقيقته ماذا؟ هو حزن لأنفسهم وليس على موتاهم. حزن لأنفسهم كيف؟ لما فقدوه من مصلحة بوجود هذا الإنسان بينهم، فهو حزن لذاتهم. بينما أن الإنسان ينظر إلى ميته وما هو عليه، ما كان عليه من حال قبل الموت، فإن كان على معصية وتقصير فهنا يأتي الحزن فيدفعه إلى ماذا؟ إلى أن يقدم شيئا عله ينفعه، وأعظم شيء في ذلك هو الدعاء. ثم ما شرع من الصدقة أو غيرها، فإذا كان منشأ هذا الحزن فهذا هو الحزن الذي على الميت. أما أن يحزن الإنسان على أنه فاته حظه من هذا الميت فهو حزن لنفسه، واضح، وليس على الميت. فهذه هنا اللفتة التي يعني أشار إليها، فكأنه يقول لما كفت يعني أنت توفي أخوك في الصباح والآن تضحك في المساء؟ فقال يعني أخي على خير وعلى عمل صالح، فلذلك يعني ليس عليه يعني تفاؤلا أن يكون عليه حزن وهو على ذلك العمل الصالح. نعم، أحسن الله عليك. قال القاسم: فحدثني أبي قال حدثني أبو النعيم قال: فلما كان بعد أيام صرت إلى الحسن بن صالح فقال لي حين رآني: يا أبا نعيم، أحسن الله عليك، يا أبا نعيم، علمت أني رأيت أخي البارحة في منامي كأنه صار إلي وعليه ثياب خضر، فقلت له: يا أخي أليس قد مت؟ قال: بلى. قلت: فما هذه الثياب التي عليك؟ قال: السندس والاستبرق، ولك عندي يا أخي مثلها. قلت له: قلت وماذا فعل بك ربك؟ قال: غفر لي وباها بي وبأبي حنيفة الملائكة. قلت: أبو حنيفة نعمان بن ثابت؟ قال نعم. قلت وأين منزله؟ قال نحن في أعلى عليين. قال القاسم قال أبي وكان أبو نعيم إذا ذكر أبا حنيفة أو ذكر بين يديه يقول بخٍ بخٍ في أعلى عليين ثم يذكر هذا الحديث. إذن كما قلت إذن ما هو التعامل مع الرؤى إذا حتى إذا فسرت؟ فإننا نقول هي تسر ولا تغر، واضح؟ ولا نؤصل عليها قضية الأحكام ويبني من إنسان يأتي يقول والله صلى الله عليه وسلم يقول افعلوا كذا أو تصدقوا بكذا أو سوف يكون كذا ثم يريد أن يلزم الناس بهذا الأمر، فلذلك يعني هذه الأمور، ولذلك هي مذكورة في كتب العلماء وفي كتب التراجم بكثرة، فلذلك نحن نقول علماؤنا دونوا ذلك وهي رؤيا، إنسان رأى في منامه شيئا فحكاه وأخبر به، عرفت؟ ويبقى أنها هي من المبشرات ومن الأمور التي تسر إن كانت حسنة، وقد يكون في الرؤيا تحذير وتنبيه، واضح؟ فكل هذا يكون، لكن التعامل معه بالأدب الصحيح وبالطريقة الصحيحة التي لا تخرج الأمر عن مكانته ومنزلته. وأيضا يعني أن يغلق أن يقال أن الرؤيا لا اعتبار لها ولا غير ذلك، يعني ليس معالجة الانحراف بانحراف، فإن بعض الناس قد يتوسع في الباب هذا ويخطئ، فهل معالجته بإلغاء شيء جعل؟ يعني الرسول أخبر بل جعل في آخر الزمن أن يعني مما بقي من علم النبوة ما هو؟ الرؤيا الصالحة، واضح؟ فلذلك هي طريق استبصار لكن وفق المنهج، فليس إلغاء هذا الباب كله بصحيح، وليس فتحه على مصراعيه بدون ضوابط أيضا بصحيح، لا هذا ولا هذا، والأمر سبحان الله الوسط هو الصواب وفق ما قرره العلماء. نعم، أحسن الله إليك. وروى ابن حماد الحافظ عن شيخ له سماه عن أحمد ابن محمد ابن أبي رجاء قال سمعت أبي يقول أريت محمد بن الحسن في المنام، فقلت إلى ما صرت إليه؟ قال غفر لي. قلت فبماذا؟ قال قيل لي لم نجعل هذا العلم فيك إلا ونحن نغفر لك. قال قلت فما فعل أبو يوسف؟ قال فوقنا بدرجة. قال قلت فأبو حنيفة؟ قال في أعلى عليين. ماشي، نفس الأمر. إذن هل نحن الآن نأتي لنقرر ما ذكر هنا ونقول أن هذا حكم، هل هذا لنا؟ الجواب لا، وأنه لا يبنى مثل ذلك على هذا. لكن لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر، إذن ما الحكم؟ نعم، إذن خلاص الجواب كما قال صلى الله عليه وسلم. فعندما قال أبو بكر في الجنة نقول أبو بكر في الجنة، وعندما قال عمر في الجنة نؤمن بأن عمر من أهل الجنة، وعندما أيضا قال في رؤيا منامه قال لقد دخلت البارحة الجنة ثم ذكر أمورا، قال فجئت على قصر مشيد أبيض، قال فأردت أن أدخله وسألت عن صاحبه فقيل هذا لرجل من أمته، قال قلت من هو؟ قالوا عمر، قال فأردت أن أدخله فتذكرت غيرتك يا عمر فامتنعت، فأخبر عمر فبكى رضي الله عنه، قال أيغار عليك يا رسول الله؟ إذن رؤيا الأنبياء حق، فكونه رأى ذلك في الجنة ورأى قصر عمر في الجنة، فإذن ليس لنا إلا ماذا؟ أن نؤمن بذلك وأن نعتبره دينا ندين لله عز وجل به. لكن إذا جاءت مثل هذه الرؤية فهل نحن نقول نبني على أمر هذا؟ فإذن هذا أمر نعم. أحسن الله عليك. وروى أيضا عن محمد بن شجاع قال سمعت الحسن بن زياد يقول دخلت أنا وحماد بن أبي حنيفة على داود بن نصير الطائي فجرى ذكر شيء، فلما أراد القيام أخرج حماد من كمه صرة فيها 400 درهم، فقال له يا أبا سليمان خذ هذه فانتفع بها، فقد بلغني ما أنت فيه من الضيق، وقد عرفت ما بيني وبينك من الصداقة. فقال له داود: ما بي إليها حاجة. فقال له حماد: إنها ليست مما كسبت، إنها من ميراثي عن أبي حنيفة. فقال له داود: هذه من ميراثك عن أبي حنيفة. وجعل يردد الكلام كالمتعجب من طيبها، وقال: لو قبلت شيئا لو قبلت أحسن لو قبلت شيئا لقبلتها. وجعل ينظر إليها وإليه بالتعظيم، ولم يقبل منها شيئا رحمه الله. هذا طبعا يعني تضمن الخبر هذا عدة فوائد. الفائدة الأولى ما أشرنا إليه بالأمس، وهي جهد العلماء في أن يستعفوا عن أموال الناس، وهذا بماذا؟ بأنهم عملوا وتاجروا واجتهدوا حتى يعفوا أنفسهم وأولادهم عن سؤال الناس، وأيضا جمعوا بين الصدقة وبين ماذا؟ وبين إبقاء شيء للذرية اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا حماد ابن أبي حنيفة رحمة الله عليه كان أحد قرنائه وأصحابه من أهل العلم، أصابته ضائقة فدخل عليه وقد بلغته هذه الضائقة ومعه مال، فقدمه إليه. إذن هنا نأخذ قضية التربية. حماد ابن أبي حنيفة ذلك الإمام الذي كان يتصدق، إذن هو ربى ولده على ماذا؟ على نفس الأمر. إذن هذا أواحد. اثنين، أنه جاء بمال وهدفه أن يقبل، وليست قضية فقط أنه يريد أن يكتب لي أنني والله عرضت عليه، وإنما كيف أراد أن يقبل؟ أراد أن يغري صاحبه بأن يقبل ذلك المال. كيف؟ بأن يقول له: هذا المال لا تظن أنه من جهدي أنا، فقد يكون فيه شيء، ولكنه من مال أبي حنيفة مما تركه لورثته، أي بمعنى أنت تعلم مكانة هذا الإمام وطيب كسبه، إذن كأنه مدعاة أنه سوف يقبل هذا المال ولا تكون، وأيضا بحيث لا تكون منا، فإن صاحبه ميت فتأمن من قضية المنة عليه. فعندما عرضه عليه رفض، ثم قال له: هذا من مال أبي حنيفة رحمة الله عليه. فجعل يردد الكلام كالمتعجب من طيبها، أي أنه كان مما يعلمه عن حال هذا الإمام حرصه أن يكون ماله من كسب طيب، ومع ذلك ماذا؟ رفض أن يأخذها وأن يصبر وأن يتحمل على ما هو فيه، عل الله أن يفرج عنه بطريق هو يرضى لا يكون فيه صاحب اليد السفلى. نعم. أحسن الله عليك. وقال مكرم بن أحمد القاضي: حدثنا أحمد بن عبيد الله شاذان المروزي قال: حدثني أبي عن جدي قال: سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة يقول: أخبرنا إسماعيل بن حماد بن النعمان ابن ثابت بن النعمان ابن المرزبان من أبناء فارس الأحراق، والله ما وقع علينا رق قط. ولد جدي في سنة 80، وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب وهو صغير، فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته، ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب الله ذلك لعلي بن أبي طالب فينا. قال: والنعمان ابن المرزبان أبو ثابت هو الذي أهدى لعلي بن أبي طالب الفالوذج نوع من الحلوى. نعم. الفالوذج في يوم النيروزان، فقال: نورزونا كل يوم، وقيل كان ذلك في المهرجان، فقال: مهرجونا كل يوم. يعني الخبر فيه نظر ويحتاج إلى تثبت في روايته. طبعا النيروز هو يوم عيد بالنسبة للفرس، ولذلك الخبر يحتاج. وأيضا قضية الولاء، فإن الجمهور على أن أبو حنيفة هو طبعا من العجم ليس من العرب، وأنه كان مولى، يعني جده كان مولى، فهذا الذي عليه جمهور العلماء، ولذلك الخبر هذا يحتاج إلى نظر في إسناده لنقبل مضمونه. نعم. وطبعا نحن نعلم أن الأعياد عند المسلمين عيد الأضحى وعيد الفطر، وأن أيضا الاعتبار بأعياد غير المسلمين هي لا تكون محل احتفال ولا احتفاء بها، فإنما لنا هذه الأعياد التي خص الله هذه الأمة بها. أحسن الله عليك. وعن محمد بن عيسى الطباع قال: سمعت روح ابن عبادة يقول: كنت عند ابن جريج سنة 50، يعني 100، وأتاه موت أبي حنيفة، فاسترجع وتوجع وقال: أي عين من ذهب؟ قال: ومات فيها ابن جريج. ابن جريج عبد الملك، وكل منهما إمام في بابه. هذا معنى الآن هو في النهاية، يعني يختم بماذا؟ بذكر سنة الوفاة التي توفي فيها أبو حنيفة، فقلنا ولد في 80 للهجرة، ومات في سنة 150 للهجرة، أي عاش قرابة 70 سنة. نعم. وقال يعقوب بن شيبة: لم أرهم يختلفون، أو قال يشكون أن وفاة أبي حنيفة كانت ببغداد في رجب، وقالوا في شعبان سنة 50 و100 في خلافة أبي جعفر المنصور. قال: وكان الواقدي يحكي أنه مات ابن 70 سنة. وروى الدولابي بإسناده عن أبي يوسف قال: مات أبو حنيفة في النصف من شوال سنة 50 و100. وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: مات سنة 51 و100. وقال مكي وإبراهيم البلخي: مات سنة 53 و100. ولقيته بالكوفة وبغداد وبمكة. والصحيح أنه مات سنة 50 و100. ومناقبه وفضائله كثيرة، وإنما أشرنا إلى نبذه منها. إلى نبذة منها. أحسن الله عليك. وإنما أشرنا إلى نبذة منها. وقال أحمد بن عبد الله الأسلمي: حدثنا الحسن بن يوسف الرجل الصالح قال: يوم مات أبو حنيفة صلي عليه 6 مرات من كثرة الزحام، آخرهم صلى عليه ابنه حماد، وغسله الحسن بن عمارة ورجل آخر. طبعا هذا يعني كثرة الناس، ولذلك كما يقول العلماء، يقول لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز. الجنائز هي الدلائل، فكانت يعني سبحان الله في تلك الأزمان، يعني لأن عامة الناس هم من أهل السنة والجماعة، أن الأساس في المسلم ما هو؟ يعني حبه لكتاب الله، وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه لمن يعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا الذي كان يربط عامة المسلمين بالعلماء، فإذا ما مات العلماء استشعر أهل الإسلام فقدهم لهم، فكانت الجنائز هي الدليل على يعني مكانة هؤلاء وسلامة منهجهم. فلذلك كان يجتمع الناس الكثير، ثم بعد ذلك يأتي أناس يتسامعون فيأتون، فيضطر إلى أن يعاد الصلاة مرة ثانية وثالثة ورابعة، وهكذا يتكرر الأمر. نعم. السلام عليك. وقيل إن الناس مكثوا يصلون على قبره 40 يوما، وقيل 20 يوما. طبعا هنا ماشي صيغ التمريض، لكن يبقى أن تكرار الصلاة. ومسألة الصلاة على الميت حال القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عندما ماتت تلك المرأة التي كانت تقم المسجد ولم يكن حاضرا، فبعد أن رجع سألهم عنها فقالوا: إنها توفيت، فقال: دلوني على قبرها فصلى عليها. وأيضا يعني ثبت عنه أنه صلى على الشهداء، شهداء أحد، قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. فإذن هذا ما يتعلق بالصلاة على الأموات بعد أن يدفنوا. ومن العلماء من يرى أن ذلك مرتبطا بمن له صلة بهذا الميت وقرابة وحق، فإنه لا مانع أو كان غائبا أن يفعل ذلك. فإذا من يقول بالعموم ومن يقول بالخصوص. نعم. أحسن الله إليك. وروى الدولابي بإسناده عن عباد التمار قال: رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت: يا أبا حنيفة إلى ما صرت؟ قال: إلى سعة رحمته. قلت: بالعلم؟ قال: هيهات للعلم، شروط وآفات. قل من ينجو. قلت: فبما ذلك؟ قال: بقول الناس ما لم أكن عليه. يعني طبعا كما قلنا هي رؤيا وتبين الموقف منها، لكن هنا يقول بمعنى أن الناس يعني ما يتكلمون في الإنسان، فلا شك أن النصوص وردت أن الإنسان إذا أخذ مال أخيه أو ضربه أو شتمه أو اغتابه، فالقصاص يوم القيامة يكون بماذا؟ بالحسنات والسيئات، فيؤخذ من سيئات هذا الذي تعرض له تسقط ويتحملها الذي آذى، فإن فنيت تلك، طبعا يؤخذ من حسناته ويعطى، فإن فنيت يأخذ من سيئاته. فكأن يعني يقول في الرؤيا أن الذي أوصلني إنما هو من يعني يؤذي أهل العلم بالكلام. ويبقى كما قلت أن هذه يعني يتعامل معها في أنها هي رؤيا منام. نعم. أحسن الله. حسنات الناس اللي يتكلموا عليه كيف؟ أخذ حسنات الناس يعني من إنه أن الأجر أنه حصل له من الأجر بسبب من آذاه في الكلام. أيوة. أنا أقول هنا الآن يعني أول شيء التأصيل في المسألة، وهي أن من أوذي من الناس يوم القيامة ماذا؟ يأخذ حقه. كيف يأخذ حقه كما جاء في النص؟ الأمر الأول أنه يعطى من حسنات ذلك الإنسان وتوضع له. إن فنيت حسنات هذا المؤذي لأنه آذى فلان وفلان وفلان فاستنفذت كل حسناته، إذن كيف تكون التصفية؟ بأن يؤخذ من حسنات المؤذى وتعطى لمن؟ للمؤذي، ويحملها فتزداد عليه السيئات وذاك تخف عنه السيئات. نعم. أحسن الله عليك. وقد روي أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة فنال منه، فبكى أبو حنيفة وقال: إن الله يعلم مني خلاف ما قلت. فرق الرجل وقال: أسألك بالله، هل لا جعلتني في حلم؟ فقد أخطأت. فازداد بكاء أبي حنيفة فازداد بكاء أبي حنيفة وقال: أنت في حلم. وهذا سبحان الله منهج كم نحتاجه. إذا آذاك الناس بشيء وأنت تعلم الذي بينك وبين الله هو غير ما قال الناس، إذا أذاك الناس بشيء أنه بين أمرين، إما أن يكون ما ذكروه فيك وإما أن يكون غير فيك، فإن كان فيك فليكن هذا موعظة لك وعونا بأن تترك هذا الأمر. إذا اتهمك مثلا إنسان بأنك بخيل أو غير ذلك، فإما أن يكون هذا الخلق فيك فاجعل هذا الأمر سببا لأن تترك هذا الخلق السيء، وإن لم يكن فيك فلا تشغل بالك كثيرا بهذا الأمر، لأن الذي يجازيك على هذا الأمر هو الله، والله يعلم إن كنت كريما فهو يعلم ذلك ويجازيك لأنه علم، ولن يمنع جزاءه أن فلانا وصفك على غير حقيقتك. واضح؟ يعني إن قال مثلا أنت تصدق فجاءك إنسان قال أنت إنسان مرائي، ارجع إلى نفسك وحاسبها، إن كان هذا الأداء فيك فاجعل هذه الكلمة سبب في إصلاح هذا الأمر، وإن لم يكن فيك لأن الرياء سبب لإحباط العمل، فكونه قال هذه الكلمة وبعد أن راجعت نفسك رأيت أنك صدقت مع الله وعلمت علم اليقين أن الله يعلم وأنه أعدل العادلين، فكون هذا اتهمك بهذا الأمر وأنت تعلم الذي بينك وبين الله غير ما ذكر، فلذلك لا تشغل بالك، فالله سبحانه وتعالى يجازيك على حقيقة ما أنت فيه وليس بما قيل عنك، واضح؟ فإذا تعامل الإنسان بذلك طابت نفسه وهانت، وما كما قد يفعل البعض قد يؤرقه هذا الكلام ويجعله لا ينام في ليله ويتأذى، بينما إذا كان الله عز وجل علم فإذا يجازيني بحقيقة ما أنا فيه. والأمر الثاني أن هذا سوف يكون أحد أمرين، إما تخفيف عن سيئاتي أو زيادة في الأجر لي، إذن أنا في كل الأحوال في غن، فتهدأ النفس. نعم. وقال يعقوب بن شيبة: أملى علي بعض أصحابنا أبياتا مدح بها عبد الله بن مبارك أبا حنيفة، قال: رأيت أبا حنيفة كل يوم يزيد نبالة ويزيد خيرا، وينطق بالصواب ويصطفيه إذا ما قال أهل الجور جورا، يقاسي من يقاسيه بلب، فماذا فمن يقايس بب يقايس بب من يقايسه بلب من يقايسه بلب فمن ذا تعجلون تجعلون له فمن ذا تجعلون له نظيرا، كفانا فقد فقد حماد وكانت مصيبتنا به أمرا كبيرا، فرد شماتة الأعداء عنا وأبدى بعده بعده وأبدى بعده علما كثيرا. يعني كفانا أي سدنا في فقد حماد، لأنه عندما مات حماد شعر الناس بفقد، طلبة العلم طلاب العلم، مات حماد فشعر الناس بفقد وأن فقده كان مصيبة، فجاء أبو حنيفة سد هذا الفقد وأغنى طلاب العلم بعلمه. نعم. قال: فرد شماتة الأعداء عنا وأبدى بعده علما، أي بعد حماد أظهر أبو حنيفة علما كثيرا. نعم. رأيت أبا حنيفة حين يؤتى ويطلب علمه بحرا غزيرا، إذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها بصيرا. نعم. فإذا هذا ثناء من ابن المبارك الإمام رحمة الله عليه، ثناء على أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه. بهذا انتهت ترجمة هذا الإمام من بين الأئمة الأربعة، والكتاب بين أيديكم. أتمنى أن تكون، لأن هذا هو آخر اللقاء في دورتنا هذه، أن نقرأ تراجم بقية الأئمة الأربعة وأن نتمثل فيها تلك القواعد التي يعني تم الإشارة إليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول: ذكرت الصلاة على قبر الميت، تذكرها؟ طيب، هي بين يدي. طيب، هنا معليش، يعني الأخ ذكرني بشيء وهو بين يدي، قلت أنك تذكر 10 من الآداب التي يعني يتعامل بها مع العلماء، أذكرها في ما تبقى من الوقت إلى أذان المغرب. أول هذه الآداب التي يذكرها العلماء وهي محبة أهل العلم وموالاتهم، محبة أهل العلم وموالاتهم، لأن أمر الولاء والبراء من أعظم عقائد الإسلام، وأولى من ينبغي أن تنزل عليهم هذه العقيدة وهي الحب في الله فهم أهل العلم، أهل العلم. ولكن كما قلنا نذكر بالأوصاف التي ذكرناها لكم. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. قال: وقد أجمع المسلمون على هدايتهم وولايتهم، هذا ذكره في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. إذن قضية الولاء والبراء، الحب في الله عز وجل، أولى من نسقط عليه هذه من بعد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هم العلماء، هم العلماء. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: احترام العلماء وتقديرهم، وذلك من السنة. قال الإمام طاووس ابن كيسان التابعي، قال: من السنة أن يوقر أربعة، أولهم من العالم وذو الشيبة المسلم والسلطان والوالد. وطبعا فعل هذا الاحترام والتقدير متواتر منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم، من ذلك فعل ابن عباس رضي الله عنهما مع جلالته عندما مسك بركاب زيد بن ثابت الأنصاري حتى يركب، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبرائنا. وقف ليمسك له الزمام، يمسك الدابة حتى لا تتحرك، وزيد يركب عليها. فإذن هذا من الاحترام والتقدير. ثالثا: الأمر الثالث وهو تلقي العلم عنهم والأخذ من العلماء، مع وجوب الحرص أن الأخذ يكون من الموثوق في دينه. واضح؟ فإذن لا تطلب العلم فقط من الصحف والقراءة الكتب، لا بد من الجلوس بين يدي العلماء، ومن لم يجلس بين يدي العلماء يفوته شيء كثير ولا يؤمن عليه الخطأ والخلل والانحراف. ولذلك لا يفلح قوم ليس لهم رأس يأخذون عنه ويتلقون منه. نعم. فلذلك الحق الثالث ما هو؟ الأخذ منهم، مزاحمة مجالسهم بالركب والاقتراب منهم، فإذن هذا حق لهم. رابعا: رعاية مراتب العلماء. فمن رعاية مراتب العلماء مراعاة التخصص. أرسل ما اعتبر ذلك فقال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. رواه ابن ماجه بسند رجاله ثقات. انظر التطبيق لهذا التوجيه: عمر خطب في الصحابة في الجابية، فكان مما قال في خطبته: يا أيها الناس، من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت. أرسل من قال: من أفرضهم؟ زيد. فعمر يقول: اللي عنده مسألة في الفرائض يذهب إلى من؟ إلى زيد بن ثابت. ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ. أرسل ماذا قال؟ أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. طيب، الشافعي أيضا يقول لأحمد، ونعلم من الشافعي ومن أحمد، وهو يعتبر من طلابه، يقول لأحمد رحمة الله عليهما: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. واضح؟ إذن هذا من رعاية مراتب العلماء. من رعاية مراتب العلماء أيضا قضية السن، فكان هذا أدب يتعامل به العلماء، فما كان الأصغر سنا يحدث بين يدي الأكبر، ولا يجلس في الحلقة ليعلم هناك من هو أولى منه في ذلك، كان هذا أدب إلا عند وجود الحاجة الظاهرة لذلك الإنسان الأصغر سنا وما عنده من العلم فيفعل ذلك، وإلا الأصل فما كان. أيضا إذن هذه خامسا الحذر من القدح في العلماء، فهو من سبيل أهل الزيغ والضلال، لأن الطعن في العلماء طعن في الدين والدعوة التي يحملونها، وكما قلنا سبحان الله عدم التوازن هنا مشكلة. إذن كون يعني إنسان قد يبين الخطأ، لكن القدح والطعن في العلماء فلذلك لا تكن، احذر أن تكون سبباً في تجرئة عامة الناس على الطعن في العلماء، وأن تعودهم أن يطعنوا في العلماء. لذلك يكون من الأدب إذا ذكر العالم ترحم عليه، إذا ذكر ابتدئ بما له من مكانة وتخصص، حتى ماذا؟ حتى المستمع يتأدب بأنه دائما يتعامل مع هؤلاء الناس بالاحترام والتقدير. فإذا من الأدب ما هو؟ الحذر من القدح في العلماء الذي يسقط مكانتهم أو يجرئ عامة الناس عليهم. السادس الحذر من التخطئ بغير علم. إن قلنا فنحن لا نعصمهم، ولكن أيضا ماذا عندما نقول أن فلانا أخطأ، من الذي يقول وكيف نقول؟ كل هذه لها آداب ولها قواعد، لكن العبرة هنا الحذر من التخطئ بغير علم، أن يكون هذا بكل جرأة كما للأسف يفعله صار، يعني صارت قضية لها وجود بين من ينتسب لطلب العلم، أن يكون هذا من شأنه بكل سهولة، يعني يجرئ بكلام عام. نعم. الذي بعده التماس العذر للعلماء، التماس العذر للعلماء إذا وقع في الخطأ الالتماس، عرفت؟ وليست القضية كمن يعني كأنه وجد صيدا يريد أن يتسلط عليه، بل إذا بلغه ذلك أن يلتمس لهم العذر، وهذا شأن العلماء في التعامل مع بعضهم البعض. الذي بعد ذلك أن تعلم أنه ليس أحد إلا وتكلم فيه، فلذلك أن تتشبث بمن؟ بقول جمهور العلماء. إذا جاءك في إنسان هناك يعني لن تجد عالم إلا وهناك من تكلم فيه، والكلام فيه إما أن يكون بحق في زلة حدثت منه، أو يكون بغير حق، فيكون ما هو موقفك؟ أن تأخذ بالقول الأعم. فإذا كان فلان القول الأعم الغالب من الجمهور من أهل العلم الثناء عليه، فاعلم أن الأصل فيه ما هو؟ الثناء. فيكون هذا أدب ومقياس تتعامل به، لأنه أبو حنيفة يوجد من تكلم عليه، الشافعي يوجد من تكلم عليه، المالك يوجد من تكلم عليه، أحمد يوجد من تكلم عليه على إمامته، لكن إن نظرنا لكل واحد منهم جمهور العلماء على ماذا؟ على الثناء. إذن هذا هو الأصل. فلذلك أن تعلم أنه ليس هناك إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وهو من هو من زكاه رب السماوات والأرض، أهل الباطل تكلموا فيه، فلذلك ليس هناك أحد إلا وتكلم فيه، فلذلك تشبث بماذا؟ العبرة بماذا؟ بقول الجمهور الخالين عن الهوى في تقويمهم وعن الجهل، لا هوى ولا جهل، فالقول قولهم في هذا الأمر وأنت تلتزم به. ثم بعد ذلك العاشرة، ها؟ التاسعة. طيب ماشي نكت. الاعتبار في الحكم بكثرة الفضائل، وهذه من أهم القواعد التي يكون بها العلماء، أنه كما قلنا ليست لأحدين العصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك العمل بماذا؟ بكثرة الفضائل. من كثر خيره كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، فانغمست سيئاته في بحار حسناته. وهذا شأن المنصفين، إذا ما حكموا فإنهم يعتبرون بماذا؟ بكثرة الفضائل، بكثرة الفضائل. ثم بعد ذلك الحذر من زلات العلماء، فإذا زل العالم الحذر أن يكون يرتقي هذا الحب له حتى يصبح ماذا؟ أنك تقبل الخطأ الذي صدر منه. فأنت مأمور بماذا؟ بطاعة هذا العالم ولا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا جاءت الزلة من العالم احذر أن يكون يعني ما رأيت منه من خير أن يجعلك أيضا تقبل منه إيش؟ الزلة بعد البيان. فلذلك الحذر من زلة العالم. فلذلك عندنا نحن قلنا عدم العصمة، ثم أن الخطأ ماذا؟ يبين ولا يترتب عليه تأثيم لذلك الإمام لأنه مجتهد. ثم ثالثا ماذا؟ العدو العدل في الحكم على ذلك الإمام، والخطيئة ماذا؟ أنا لست ملزما بها، والزلة لست ملزما بها. واضح؟ فإذا يكون هذا المنهج. فإذا هذه عشرة آداب نتعامل بها مع علماء الإسلام، ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.